بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الثالث بعد المئة، وفيه تفسير سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة البلد، وهي مكية، يقسم سبحانه وتعالى بهذا البلد، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن وله اعتبار ليلفت النظر إليه. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وأخبر أنه شرك أو كفر. قوله تعالى لا أقسم، قدم الكلام على أن لا هذه نافية، وهي مزيدة لأجل التأكيد، مزيدة لأجل التأكيد. والأصل أقسم بهذا البلد، فزيدت لا من باب التأكيد. أقسم بهذا البلد أي أحلف بهذا البلد، وهو مكة. البلد هو مكة، فالإشارة إلى مكة المشرفة. تسمى البلد، تسمى مكة، وتسمى أم القرى، فالبلد هو مكة. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، تسمى البلد والبلدة، كما أقسم سبحانه وتعالى بها في سورة التين، التين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد، وهذا البلد الأمين وهو مكة، شرفها الله، أقسم بها لعظمتها ومكانتها عند الله وعند خلقه. لا أقسم بهذا البلد. وأنت أيها الرسول حل بهذا البلد. حل، قيل حل من الإحرام، وقيل حل أي أحللناها لك أو سنحلها لك، وهذا إشارة إلى فتح مكة، وأن الله أذن له أن يقاتل فيها ساعة منها، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. وقيل حل بهذا البلد أي أنت مقيم، أنت مقيم في هذا البلد، وذلك لأن إقامته صلى الله عليه وسلم فيها تشريف أيضا لمكة، كما أن المدينة النبوية تشرفت بهجرته وإقامته فيها، فالمكان يشرف بالحال فيه والساكن فيه، إذا كان هذا الحال والساكن له شأن عند الله سبحانه وتعالى، وأنت حل بهذا البلد أي في مكة، ووالد وما ولد، هذا قسم آخر، أقسم بالوالد وما ولد. فما المراد بالوالد وما ولد؟ قيل المراد آدم، الوالد آدم وما ولد ذرية آدم، وقيل المراد بالوالد إبراهيم عليه السلام وما ولد من الأنبياء، لأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، والد وما ولد. وقيل هو عام في كل والد ومولود من المخلوقات، في كل والد ومولود من المخلوقات، لما في ذلك من العبرة. وهذا اختيار الإمام بن جرير رحمه الله، أنه عام في كل والد وفي كل ولد لما في ذلك من العبرة. ثم ذكر جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، خلقنا أي أوجدنا الإنسان، جنس الإنسان من بني آدم، في كبد، قيل باعتدال وتناسب أعضاء، وهذا من عجائب خلق الله عز وجل. فالإنسان أعجب المخلوقات في استقامته، استقامة جسمه واعتدال أعضائه، حواسه وعقله، فهو أعجب المخلوقات، وهو يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. فالكبد معناه الاعتدال، وقيل في كبد أي في مشقة، الإنسان لا يزال في مشقة، يكابد المشاق منذ ولد إلى أن يموت، وهو في مشاق من الحياة، حياة الدنيا، ما يقاسيه في هذه الحياة فهو كبد. وكذلك إذا كان مشركا أو كافرا والعياذ بالله، فإنه يكابد العذاب يوم القيامة، فهو به كبد دائم. قد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، يحسب أنه متروك وأن أحدا لا يغلبه، معجب بنفسه، متماد في غيه، ما كأنه مسؤول ومحاسب عن تصرفاته، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ بلى، إنه تحت قدرة الله سبحانه، تصرفه، قد يسلط الله عليه من المخلوقين من هو أقوى منه أيضا. فلا يعجب الإنسان بحاله ويتكبر على الله وعلى خلقه، يتواضع، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ثم إنه يتأسف على ما أنفق من المال، يقول أهلكت مالا، أي أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا، لبد يعني بعضه فوق بعض من الكثرة، يتأسف على ما أنفق ويتحسر، هذا يدل على شحه وبخله بالمال، ولم يعلم أن المال عارية وابتلى من الله، هل يحسن به أو لا يحسن، أو ابتلى وامتحان من الله عز وجل، وسيحاسب عن هذا المال فيما، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما في الحديث، حاسب يوم القيامة عن ماله، حاسب عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وحاسب عن ذلك. والله قادر عليه سبحانه وتعالى، غالب عليه، فلا يحسب أنه مهمل وأنه يفعل في هذا المال ما يشاء من شهواته وتصرفاته. المال مال الله سبحانه وتعالى، أعطاك الله إياك ليبتليك ويختبرك ماذا تصنع به يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، أنه يفعل ما يشاء ولا يراه أحد؟ بل الله يراه سبحانه وتعالى، لا يغيب عن الله في أي مكان تحت رؤية الله له. فيحسن في ماله ويخاف من الله ويراقب الله سبحانه لأنه يراه. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. الله يراك في أي مكان لا تخفى عليه، سواء كنت وحدك أو مع الناس، أو كنت في ظلمة أو في ضياء، الله يراك في جميع أحوالك. إن اختفيت عن الناس واسترت عنهم فإنك لا تستتر عن الله سبحانه وتعالى. فراقب الله عز وجل في مالك وفي تصرفاته. أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم أعاد سبحانه تذكير الإنسان بما من الله به عليه في خلقته وفي جسمه، فقال: ألم نجعل له عينين؟ عينين يبصر بهما، يبصر ويرى، من أكبر نعم الله البصر. اعتبروا هذا في الأعمى ماذا يكون حاله. البصر من أكبر نعم الله على عبده. ولم نجعل له عينين يبصر بهما مصالحه وطريقه، ويبصر بهما مخلوقات الله وآيات الله الكونية ويتفكر فيها. ليست عين ابن آدم كعيني الحيوان، إنما هي لمعيشته. لا، عين ابن آدم يجب أن يستفيد منهما أكبر من أن يكون نظرا معيشيا فقط، أو ترفها بالنظر في المخلوقات أو في الجبال والأرض والسماء من باب الترفه. لا، باب الاعتبار، نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى. لم نجعل له عينين، أي بلى قد جعلنا له عينين، هذا تقرير وليس استفهاما، وإنما هو تقرير. قد جعلنا له عينين ولسانا ينطق به ويبين عما في نفسه من الحاجات. ومن لسان من أعظم نعم الله على العبد، ينطق تكلم في حوائجه وفي أموره، وأعظم ذلك أنه ينطق بذكر الله ويتلو القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله بهذا اللسان الذي أعطاك الله إياه. ولسانا وشفتين، شفتين يستران فمه، يستران أسنانه، وأيضا يعينانه على النطق، يعينان اللسان على النطق. اعتبروا هذا بمن أصيب في شفته أو في شفتيه ماذا يكون نطقه وماذا تكون صورته إذا انكشف فمه وأسنانه. فيهما جمال، فيهما نفع عظيم، هذا من أكبر نعم الله، العينان واللسان والشفتان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي دللناه على طريق الخير والشر، بينا له طريق الخير ليسلكه وبينا له طريق الشر ليجتنبه، ولم نجعل الأمر ملتبسا عليه. الله بين الحق من الباطل والهدى من الضلال، بين الضار من النافع، بين ذلك. فالهداية هنا معناها هداية الدلالة والإرشاد، والنجدان تثنية نجد وهو المرتفع، المرتفع من الأرض يسمى نجدا، والمنخفض يسمى تهاما، سمى تهاما. هدينا النجدين طريق الخير وطريق الشر، وهدينا النجدين. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، إن الله بين لنا طريق الخير وطريق الشر. وقيل المراد، أو هو داخل في المراد، داخل في المراد، وهديناه النجدين أي دللنا الطفل على ثدي أمه. الطفل أول ما يولد يبحث عن الثدي، من الذي علمه بهذا؟ ومن الذي دله على الثدي؟ يبحث عن الثدي مع أنه طفل توه مولود، لأن الله ألهمه ودله على ذلك. وهذا داخل في معنى الآية بلا شك، وهديناه النجدين. قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة، يعني أنه بعدما أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة ومكنه من التصرف وبين له طريق الخير وطريق الشر، فلا اقتحم العقبة، أي هل اقتحم، أي صعد العقبة، والعقبة هي الطريق المرتفع في الجبل سمى عقبة. وذلك أن فعل الخير يحتاج إلى صعود، يحتاج إلى صبر، والجنة عالية يحتاج إلى صعود وإلى صبر. أما النار والعياذ بالله فهي ساهلة، ينحدر إليها الإنسان انحدار، والجنة يصعد إليها صعودا. والصعود فيه مشقة، الصعود فيه مشقة، فأعمال الجنة فيها مشقة على النفس، تحتاج إلى صبر. أما النار والعياذ بالله فإنها انحدار، يتبع شهواته، يتبع رغباته، يتبع هواه، وتنحدر به إلى النار. والانحطاط أسهل من الصعود، أسهل عليه من الصعود. ولهذا سمى الله جل وعلا فعل الخير عقبة، أي طريقا صاعدا يحتاج إلى صبر وعزيمة. وقد جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت النار الجنة بالمكاره، تحتاج إلى صبر، إلى صعود إليها بالأعمال الصالحة. فلا اقتحم العقبة ثم فخمها سبحانه، قال: وما أدراك ما العقبة، هذا تفخيم لها، بيان لعظم شأنه. ما أدراك ما العقبة، إيه الطاعة شاقة، لا في شك، تحتاج إلى اقتحام وارتفاع وصعود. فلا اقتحم العقبة، ولا يقعد في أسفل شيء، إذا لم يقتحم فإنه يبقى في السفول، يبقى في السفول. وما أدراك، أي أي شيء أعلمك أيها الرسول ما العقبة، هذا تفخيم لها شأنها. ثم قال جل وعلا: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا من اقتحام العقبة، وهو التصدق، والمال غالي على النفوس، صعب إخراجه. والعجيب أنه صعب إخراجه في الطاعة وسهل إخراجه في الشهوات والمحرمات. ها؟ الإنسان سهل عليه أنه ينفق الأموال في اللهو واللعب والشهوات، وينفق الملايين والمليارات، سهل عليه. لكن ريال واحد أو فلس في سبيل الخير صعب عليه، يحتاج إلى اقتحام. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فك رقبة بمعنى أنه يعتق الرقبة، يعتق العبيد والأرقة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعتقهم. والعتق من أفضل الأعمال، عتق الرقاب من الرق من أفضل الأعمال الجليلة. أو إذا كان الرقيق مكاتبا لسيده فإنه يعينه على دين الكتابة حتى يعتق. فعتق الرقبة يشمل أن يعتقها هو أو أن يساعد في عتقها، وهذا من أعظم الأعمال. هذا يحتاج إلى مال، والمال صعب على النفوس إخراجه. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة. وأن الإطعام في حال المجاعة أفضل وأشق على النفوس أيضا في حال المجاعة عند الحاجة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أما أن تجي الناس الأغنياء والواجدين تصدق عليهم هذا نفع قليل، لكن المحتاجين الذين أصابتهم المسغبة وهو الجوع والساغب هو الجائع فتتحرى بصدقاتك، هؤلاء المحتاجين هذا أفضل أنواع الصدقات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة، فهذا فيه أن المسلم يتحرى بصدقته أهل الحاجة ومن هم أشد حاجة. وعند حدوث المجاعات فإنه يتصدق على الجائعين في يوم ذي مسغبة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. صدقة تكون على القريب المحتاج أفضل، لأنها صدقة وصلة، ولا سيما اليتيم، اليتيم الذي فقد أباه وهو دون البلوغ. اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما إذا بلغ فقد زال اليتم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. فاليتيم الذي فقد أباه بحاجة إلى من يواسيه ويقوم بتكاليف معيشته من طعام وكسوة وتعليم وغير ذلك، هذا فيه الحث على إطعام الأيتام، لا سيما الأيتام الذين من أقاربك لا مقربة، فيكون لك أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. فاحرص على الأيتام الذين هم من أقاربك ومن أسرتك، ثم انظر إلى بقية أيتام المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. فإطعام اليتيم أفضل أنواع الصدقات والإطعام، لأنه بحاجة إلى من يواسيه، فقد عائله، فقد أباه، هو بحاجة إلى من يواسيه، وإلا فإنه يضيع حيث لا عائل له لا أب له. يتيما ذا مقربة أو مسكينا لا متربة، المسكين أشد حاجة من المسكين أحسن حال من الفقير، المسكين هو الذي يجد بعض الشيء، وأما الفقير فهو لا يجد شيء. والمراد هنا المسكين ذا المتربة أي الفقر، الفقر حتى لصق بالتراب من شدة الجوع ومن شدة الحاجة. أو مسكينا لا ذا متربة أي ذا حاجة شديدة حتى لصقت يداه بالتراب من العدم. فتحرى في صدقاتك وزكواتك هؤلاء قبل غيرهم، تحرى الأيتام والمحتاجين والمساكين، ولا سيما الذين لا يسألون يتعففون عن السؤال، تحرهم وضع صدقتك فيهم. أو مسكينا ذا متربة، فهذا ممن اقتحموا العقبة الذي يفك الرقاب، وكذلك من فك الرقاب أيضا فداء الأسرى بأيدي المشركين. إذا كان مسلم بأيدي المشركين أسير فإنك تفديه، وله نصيب من الزكاة. قال تعالى: وفي الرقاب، وفي الرقاب من الرقاب فداء الأسرى الذين هم بأيدي الكفار، والأصل في الرقاب أنه العتق، لكن يشمل أيضا فداء الأسرى. رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة، هذا من اقتحام العقبة. من فعل هذا قد اقتحم العقبة. أكثر الناس ما يصلون إلى هذا، ف تعجز بهم هماتهم فلا يقتحمون العقبة، لا يطعمون، لا يفكون الرقاب، ولا يطعمون الأيتام، ولا يطعمون المساكين، لأنهم يبخلون بالمال أو أنهم يراؤون به وينفقونه رياء وسمعة. أما من يسر النفقة ويوصلها إلى هؤلاء فهذا يدل على إخلاصه لله عز وجل. ثم كان من الذين آمنوا، هذا من اقتحام العقبة، ثم كان هذا العبد من الذين آمنوا، من الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله الإيمان الصحيح بالنطق وبالاعتقاد وبالعمل، هذا هو الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. وليس الإيمان بالقلب فقط ولا يدخل فيه العمل، هذا قول المرجئة الضلال، هذا قول المرجئة الضلال. فلا بد من أن يتوفر بالإيمان هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان بالله. وله أركان ستة كما تعلمون: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. وله شعب كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكل الأعمال الصالحة كلها من الإيمان، لكن منها ما هو ركن ومنها ما هو مكمل للأركان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف نص على العمل، لأن الإيمان بدون عمل لا يعتبر إيمانا. وفي هذا رد واضح على المرجئة الذين يقولون إذا كان مصدقا بقلبه ومعتقدا بقلبه فالإيمان مكمل، وليس هو من الإيمان، إنما هو مكمل أو شرط للإيمان أو ما شرط كمال أو ما أشبه ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها. آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي أنه آمن، لابد أن يعمل، وإلا لا يكون مؤمنا، إذا لم يعمل لم يكن مؤمن. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وهي واسعة وكثيرة، كل ما شرعه الله من العبادات فإنه من الأعمال الصالحة. آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالصبر، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في آيات أخرى في هذه الآية آمنوا، ومعلوم أن الإيمان لا بد من العمل كما في الآيات الأخرى. نحن ذكرنا هذا لئلا يظن أن الإيمان مجرد فقط أنه يعتقد بقلبه، هذه الآية تفسرها الآيات الأخرى، تفسرها الآيات الأخرى. ثم كان من الذين آمنوا، يعني وعملوا، ما يكفي أنه آمن فقط، وتواصوا بالصبر، ما يكفي أن الإنسان، ما يكفي أن الإنسان يعمل الخير بنفسه ويعمل الإيمان بنفسه، بل لا بد أن يدعو إلى الله، يدعو إلى الدين، يدعو أول شيء إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ينهى عن الشرك، يأمر باتباع السنة وينهى عن البدع، ينهى عن المعاصي. ما يكفي أنه يصلح هو في نفسه، ما يكفي أنه يصلح في نفسه، بل يكون مصلحا أيضا. ولهذا قال وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، ولا يكفي أنه يعمل هو بالحق فقط. ولما كان الذي يوصي بالحق ويدعو إلى الله يؤذى، يدخل مع الناس في مشاكل، أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات يؤذونه ويضايقونه، يحتاج إلى صبر، إلى صبر واستمرار، وتواصوا بالصبر كما في سورة العصر. وهنا يقول إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر، لأن الإيمان يحتاج إلى صبر بما فيه من الاعتقادات وما فيه من الأقوال، دعوة إلى الله وما فيه من الأعمال، يحتاج إلى صبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله لأن الطاعة شاقة تحتاج إلى صبر، وصبر عن محارم الله لأن النفس تنازع إلى الشهوات المحرمة ويحتاج أنه يحبسها عن الشهوات المحرمة، وهذا يحتاج إلى صبر لأن النفس تنازعه. ودعاة الضلال أيضا يحرضونه على الشر وعلى، يحتاج إلى صبر، صبر عن محارم الله. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابته مصيبة تؤلمه في نفسه أو في أهله أو في أقاربه أو ماله، إنه يصبر على ما أصابه، يصبر على ما أصابه، تواصوا بالصبر على هذه الأمور، لأن الذي يقتحم العقبة يحتاج إلى صبر. تواصوا بالحق أي بالدين وكلمة الحق، وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي أن يرحموا الضعفاء والمساكين، يرحم عباد الله، هو يرحم ويوصي بالرحمة، يوصي بالرحمة. ثم بين عاقبة هؤلاء الذين اقتحموا العقبة وأعتقوا الرقاب، فكوا الأسارى، تصدقوا على المحتاجين اليتامى والمساكين، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة فيما بينهم، بين جزاءهم. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين، لأن الناس يوم القيامة يكونون ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف: السابقون المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة الشمال ما أصحاب المشأمة، ما تدري عن شأنهم وماذا يكون لهم يوم القيامة والعياذ بالله. والسابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الناس إما أصحاب، إما مقربون سابقون، وإما أصحاب ميمنة، وإما أصحاب مشأمة، نسأل الله العافية. لا يخرج الإنسان عن هذه الأقسام. أولئك أصحاب الميمنة، قيل معناها الذين يؤتون صحائفهم في أيمانهم، أو أنهم يكونون عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا، هذا الصنف الثاني، الذين كفروا بآياتنا، بآيات الله، كذبوا بها، قالوا أساطير الأولين، هذا القرآن من كلام البشر، من كلام محمد، وأولوها، أو يعني أثبتوا لفظها وأثبتوا أنها من كلام الله، لكنهم أيضا أولوها عن معانيها وحرفوها. هؤلاء كذبوا بآيات الله، إما أنهم كذبوا بنصوصها، وإما أنهم كذبوا بمعانيها حرفوها. والذين كذبوا بآياتنا أولئك هم أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة، أشر الخلق والعياذ بالله، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، يكونون في النار، وليس نارا مفتوحة بل موصدة مغلقة مطبقة عليهم والعياذ بالله، موصدة في عمد ممددة لا يخرجون منها ولا يطمعون في اقتحام أسوارها أو أبوابها، موصدة لا حيلة لهم فيها، وعليها خزان والعياذ بالله، عليها خزان من الملائكة فلا حيلة لهم في التخلص منها. والذين كذبوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار نار. نكرها للتفخيم والعياذ بالله، نار عظيمة ضخمة مؤصدة مغلقة عليهم لا يطمعون في الخروج منها، هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وهم الكفار. أما من دخلها من عصاة الموحدين بذنوبه فإنه يخرج منها، يخرج منها بالشفاعة، شفاعة الشافعين، أو بنهاية وقت تعذيبه، ومآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، أو أن الله يعفو عنه من الأول ولا يدخل النار بتوحيده وإيمانه. أما الكفار أصحاب المشأمة فهؤلاء لا مطمع لهم في الخروج ولا في التغلب على الخزان أو التغلب على أبواب النار أو أسوارها. محكمة موصدة مطبقة والعياذ بالله، عليهم نار مؤصدة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه سورة عظيمة، وكل القرآن عظيم، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تفقه في معانيه، يحتاج إلى عمل به حتى يكون الإنسان من أهل القرآن، ويكون القرآن حجة له عند الله سبحانه وتعالى. فقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين مكة وبكة؟ هل هناك فرق بالمعنى؟ لا، بكة بالباء أو مكة بالميم هذا من أسماء مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أصح، أن يقال المدينة المنورة أو المدينة النبوية؟ لا، ما ورد أنها تسمى بالمنورة، الحقيقة أنها نبوية، المدينة النبوية هذا أشرف، نسبتها إلى النبي أشرف من أن يقال منورة. من الذي قال هذا الكلام؟ أنا من عند الناس. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يصح أن يفضل المسلم المدينة على مكة؟ هذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من يفضل المدينة، ومنهم من يفضل مكة، وهو الصحيح، الصحيح أن مكة أفضل من المدينة، هذا هو الراجح وهو الصحيح. نعم. يقول وهل من ذهب إلى المدينة أكثر من ذهابه إلى مكة يكون عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، إذا نزل سكن في المدينة وتردد لزيارة المسجد النبوي ليس عليه شيء، لكن كونه يذهب إلى مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، شوف الفرق بين 100,000 أو بين 1,000 صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل أن ينفق الإنسان على نفسه أو ينفق على الآخرين؟ يبدأ بنفسه ثم بمن تعول، يبدأ بنفسه ثم بمن تجب نفقته عليه، نفقتهم عليه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه المحتاجين، ثم ببقية المحتاجين من المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من أعمال الخير أن يعتق رقبة أو يساعد في عتق رقبة، فكيف تكون المساعدة في ذلك؟ هل إذا كانت الرقبة مكاتبة، اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط ثم يعتق، أنت تساعده على دين على دين الكتابة من أجل أن يعتق، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. نعم. ويقول حفظك الله، وهل من وجب عليه القصاص فقمت بدفع الدية عنه، هل يكون هذا من عتق الرقبة؟ لا، هذا قد يكون من فك، مثل فك الأسير. نعم، هم من عتق الرقبة، رقبة من الرق، ما هو رقيق، لكن هذا من إنقاذه من القتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، على القول أن المراد بالنجدين طريق الخير والشر، هل المقصود بهما الفطرة؟ هل المقصود بهما الفطرة؟ لا، الفطرة تدل على طريق الخير، الفطرة دليل على طريق الخير وتنفر من طريق الشر، لا أنها هي النجدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلاحظ أنه بعد وفاة الميت يأتي من يكتب عن فضائله وأنه كان يفعل كذا وكذا، هناك من يكتب قصيدة في رثائه، هل هذا يدخل في النعي المحرم؟ إذا كان ما ذكره حقا ولم يكذب ولم هذا لا بأس به، الرثاء لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم رثاه حسان ابن ثابت لما مات، فذكر فضائل الميت والثناء عليه هذا شيء طيب، وفي الأثر اذكروا محاسن موتاكم من أجل أن يدعى لهم يستغفر لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد أقاربي عمره 18 سنة، أحد أقاربي عمره 18 سنة وقد توفي أبوه وقد كفلته لإكمال دراسته، فهل هذا يعد من كفالة اليتيم؟ لا، هذا بالغ، لكن هذا من المساعدة في الخير، هذا من المساعدة في الخير، وإلا صاحبك هذا ما هو بيتيم، هذا بالغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولد إذا فقد أباه قبل البلوغ يكون يتيما، في حين أن من فقد والدته ولو كان قبل البلوغ فإنه لا يسمى يتيما، لأن الوالدة لا تقوم عليه ولا تنفق عليه نفقة على ولا يعني تقوم بتربيته مثل الوالد، الوالد يتحمل أكثر من الوالدة، والوالدة تحمل أكثر من الوالد من ناحية الحمل والرضاع والتربية، والوالد يتحمل من ناحية أيضا التربية ومن ناحية الإنفاق عليه، كل من الوالدين قام نحو المولود قام بعمل جليل، والرب ارحمهما كما ربياني، شوف كما ربياني، فذكر أن الأب والأم يربيان المولود كل بحسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع في بعض الأحيان ولا يجد شيئا، فهل يعتبر عليه الصلاة والسلام من المساكين؟ لا، ما يقال الرسول من المساكين، ولكنه يبتليه الله بالجوع، يبتليه بالمرض لأجل أن يصبر على ذلك، لأجل أن يصبر على ذلك، وهو اختار هذا عليه الصلاة والسلام، اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما، وإلا لو رغب إلا سارت الدنيا أو الجبال ذهبا له عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لا الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليهما السلام، أو يكون نبيا رسولا، اختار أن يكون نبيا رسولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخل بالمال يعتبر ذنبا؟ لأن كثيرا من الناس، هل البخل بالمال يعتبر ذنبا؟ يعتبر ذنبا، ذما، يعتبر ذما، يذم على هذا. وإذا بخل بالزكاة أو بالنفقة الواجبة عليه صار ذنبا، ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي معاصي سابقة وقد تبت إلى الله ولله الحمد، وفي بعض الأحيان أعصي الله سبحانه بالنظر للنساء أو غير ذلك، ولكني أتوب على الفور، فهل لي أمل أن أكون من السابقين ومن المقربين؟ إذا اتصفت بصفاتهم صرت مثلهم، ما إذا لم تتصف بصفاتهم فلا، وكون الإنسان يذنب ويتوب دائما طيب، يسمه معصوم، لكن كل ما أحدث ذنبا أحدث توبة، ولا يقول أنا تبت ثم رجعت ولا لي توبة وييأس، يقول له الشيطان مالك توبة أنت فعلت وفعلت، الله تواب الرحيم، كل ما حصل منك ذنب، لأن الإنسان بشر ضعيف، أحدث له توبة صادقة، من تاب تاب الله عليه أيضا تجنب الأسباب التي توقعك في المعصية، النظر إلى النساء، تجنب المواضع التي فيها النظر إلى النساء، تجنب الذهاب إلى الأسواق التي فيها نساء، تجنب النظر في الشاشات التي فيها نساء سافرات من التي لا يبالين والعياذ بالله بالستر، تجنب هذا لا تنظر إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة البلد ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ولم يذكر وعملوا الصالحات، سؤاله ذكرها يا أخي، ذكرنا هذا، نسيت، ذكرنا أن الآيات يكمل بعضها على بعض، والإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالعمل. نعم. ويقول حفظك الله، يقول هل التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة داخل في الأعمال الصالحة؟ بلا شك أنه من الأعمال الصالحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ تهدي يعني تدل للناس وترشدهم، وأما هداية القلب فأنت لا تهدي من أحببت، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح ومن لا يصلح. نعم. وهو أعلم بالمهتدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الأحيان تفوتني الصلاة لأجل النوم فأقضيها في المنزل، فهل أؤذن وأقيم أم أكتفي بالإقامة فقط؟ إذا صرت في بلد تكفي عن البلد وإقامة البلد، ما إذا صرت في بر ما في أذان ولا إقامة فأنت تؤذن، والإقامة تقيم حتى في البلد تقيم، لكن الأذان إن كنت في بر وليس فيه أذان أذن، وأما إذا كنت في البلد ففي أذان البلد. نعم. واللسان يأذنون الناس بالبيوت ويحصل لبس على الناس ويقولون وش هل يأذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية وينكر بعض الأحيان، لا بأس إذا جهر بها بعض الأحيان ليبين أنها سنة، لا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا لا دليل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا الأثر صحيح إن لله ملائكة خلقوا من نور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ كل الملائكة مخلوقون من النور، لاحظوا بنو آدم مخلوقون من إيش؟ من الطين، من أصلهم من الطين، والملائكة خلقوا من النور، والشياطين خلقوا من النار، خلقتني من نار، يقول الشيطان إبليس يقول خلقتني من نار، الشياطين مخلوقون من النار، والملائكة مخلوقون من النور، والآدميون مخلوقون من تراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت أن تصوم يومين من كل شهر وفي العام الماضي تعبت فلم تستطع أن تصوم إلى الآن، فماذا عليها؟ تكفر كفارة يمين، وإذا استطاعت تصوم، تواصل الصيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أن أحدا سافر للسياحة لأيام معدودة لكنها غير محددة وقد سافر في شهر رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم؟ السفر يبيح الفطر، السفر يبيح الفطر، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء كان سفره للسياحة أو لغيرها، لكن بشرط أن تكون السياحة مباحة، ما تكون السياحة في بلاد الكفار حرام، ما يجوز للسياح في بلاد الكفار، إنما تكون السياحة في بلاد المسلمين، لا بأس، السفر للنزهة لا بأس، مباح، أما السفر المحرم فلا، لا يفطر ولا يقصر الصرف، لأن الرخص لا تستباح للمعاصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسي الخطيب يوم الجمعة نسي الجلوس بين الخطبتين فصارت خطبة واحدة ثم ذكر قبل الإقامة أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟

إذا تورعت عنها وبعت غيرها ولم تتبعها فهو أحسن لك وأبرى لذمتك، لأنها قد يشتريها من يستعملها ما لا يجوز، يبيع غيرها من المباحات. نعم، والله تعالى أعلم.